الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لجامعة القصيم، ومع لقاء جديد مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الشايع، وهو الرجل الذي يعرفه جميع المتخصصين بالعقيدة من خلال كتابه دليل المكتبة العقدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما عنده، ونجعل المجال الآن لفضيلته ليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا موفقا حافلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وفي بداية هذا اللقاء أشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا البرنامج المتميز، برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وعلى رأسهم أخونا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم المعثم ومن معه من الإخوة الأكارم. موضوع هذا اللقاء بعنوان اختيار موضوع الرسالة في الدراسات العقدية، والحقيقة أن اختيار هذا الموضوع هو ناتج عن كثرة ما يعانيه الطلاب والطالبات والأساتذة المرشدين والمشرفين على السواء تجاه اختيار الموضوع، إذ إن هذه المرحلة، مرحلة اختيار الموضوع، هي المرحلة الأولى في خطوات البحث العلمي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي العقبة الكؤود التي تعترض كثير من طلبة وطالبات الدراسات العليا في جميع الأقسام العلمية عامة، وعلى وجه الخصوص ربما أقسام العقيدة لبعض الأسباب التي قد تحف التخصص ذاته. ولهذا كان هذا اللقاء لوضع بعض الأفكار والرؤى العامة حول هذا الموضوع، اختيار موضوع الرسالة في الدراسات العقدية. والحقيقة أن ما سأطرحه هو في الحقيقة يمثل رؤية شخصية قد تتبلور وتكون أكثر وضوحا بما سيطرحه الجميع من مداخلات أو أسئلة أو تعقبات أو ما شابه ذلك. حتى لا يطول بنا الكلام ويتشعب بنا الحديث، لعل من المناسب أن نجمل العناصر التي سنتكلم عنها ثم نتناولها واحدة واحدة. العنصر الأول، أهمية اختيار الموضوع والتأني فيه. العنصر الثاني، شروط اختيار الموضوع. العنصر الثالث، محاذير ينبغي للطالب والطالبة الحذر منها حال اختيار الموضوع. العنصر الرابع، طرق اختيار الموضوع. وبهذا نكون ربما أتينا على شيء مما يتعلق بهذا الموضوع الواسع. أولا، أهمية اختيار الموضوع. الحقيقة كما سبق أن اختيار الموضوع يمثل العقبة الكؤود التي تواجه الطالب والطالبة في الدراسات العليا، وبقدر نجاح الطالب في تجاوز هذه العقبة يكون بعد توفيق الله عز وجل له نجاحه ومواصلته واستمراره ربما للدرجات الأعلى منها كالدكتوراه درجات الترقية، وبقدر أيضا الإخفاق يكون الإخفاق أيضا في مواصلة الدراسة ومواصلة البحث، وربما مواصلة أيضا الدراسات التي تلي الدراسة التي هي محل الدراسة في وقت الطالب أو في رسالته. ولهذا كان اختيار الموضوع من الأهمية بمكان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن اختيار الموضوع سيكون علامة على الشخص وسيلازمه طول حياته العلمية، ولهذا وبخاصة الإخوة والأخوات الذين يعملون في المؤسسات الأكاديمية، الاختيار الموضوع سيرسم تخصصه الدقيق في قسمه حال مشاركته مثلا في الإشراف على الرسائل، حال مشاركته أيضا في مناقشة الرسائل أو في تحكيم البحوث التي ترد للترقيات، وسيعرف في الوسط العلمي بهذا التخصص. ولهذا ينبغي حقيقة أن يعي الطالب والطالبة أهمية هذه المرحلة. الأمر الثالث أن اختيار الموضوع هو بمثابة اختيار الصديق الملازم للإنسان، ومدة الرسالة كما لا يخفى يعني لا تقل عن السنتين عادة، وربما تتجاوز 5 سنوات، وهذه الصحبة تحتاج إلى انتقاء لأنها ستلازم الإنسان مدة سنوات. ولهذا من خلال التجربة ومن خلال العلاقة ببعض الإخوة والزملاء في الجامعة وفي غيرها، يذكر لي بعض الإخوة أن اختيار الموضوع الذي وفق له كان سببا في نجاحه ومواصلته الدراسة، وربما أيضا تجاوز عقبات الكتابة وما شابه وتسليم الرسالة في وقت قياسي. وبالضبط فإن بعض الإخوة ربما لم يواجه مشكلة في تسجيل الموضوع كتسجيل، لكنه بعد أن مارس الكتابة فيه والبحث في جزئياته اتضح له أن البحث لا يتناسب مع طبيعته أو لا يتناسب مع اهتمامه، أو اتضح له أن الثمرة المرجوة من البحث ضعيفة، ولهذا أصبح كأنه يساق إلى البحث سوقا، كأنه يدفع إليه دفعا، وتأخر في إنهاء البحث ومتطلباته، مع كون البحث في نفسه سهلا يسيرا، لكن الحاجز النفسي أصبح عائق عن الكتابة أو عن المواصلة، وربما التأخر في إنجاز الرسالة. النقطة الثانية شروط اختيار الموضوع. شروط اختيار الموضوع، هناك جملة من الأمور التي يجب على الباحث أن يراعيها حال اختيار الموضوع، يمكن إجمالها فيما يلي. أولا الرغبة في الموضوع، فبعض الإخوة من الطلاب أو الطالبات ربما يكون همه الأكبر وشغله الشاغل تسجيل الموضوع فقط، يكون مسجل الموضوع ثم يكون إن شاء الله ما يكون، وهذا الدافع إلى تسجيل الموضوع يجعله لا ينتبه إلى عواقب هذا التسجيل. فإذا لم يكن ذا رغبة في الموضوع أو ذا اختصاص به أو اهتمام بقضاياه، فربما يعيقه كما سبق التنبيه عليه. ثانيا الجدة، ونعني بالجدة أن يكون الموضوع فيه شيء من الابتكار، فيه شيء من التجديد. طبعا لا نعني بالابتكار والتجديد الابتداع خاصة في الدراسات العقدية، لكن نقصد من هذا أن يكون الموضوع لم يطرق سابقا، أو أن يكون الطرق الجديد له طرق بحلة جديدة وبطريقة جديدة، سواء في التعريفات أو في التقسيمات أو ما شابه ذلك. ولهذا فإن كثير من الكتب أو كثير من الموضوعات طرقت أكثر من طرق وبحثت أكثر من بحث، لكن الباحث حينما يراجع هذه الكتب يجد أن هناك بونا شاسعا بين هذا الكتاب والكتاب الآخر، مع كون العنوان واحد والموضوع واحد، وربما أيضا الباحثين يكون أحدهما أكثر علما وأجل قدرا من الباحث الآخر، لكن طريقة العرض وأسلوب الدراسة والتقسيمات والتفريعات تجعل البحث له شكل آخر وتجديد في الطرح، ربما يلغي البحث السابق. ثالثا أو قبل ذلك، قد يقول قائل إذا كان من شروط اختيار الموضوع الجدة بأن لا يكون قد بحث سابقا، فكيف يصل الباحث إلى قناعة بأن موضوعه هذا موضوعا جديدا لم يبحث من قبل؟ نقول هناك عدة طرق حقيقة للوصول إلى هذه النتيجة، من جملتها سؤال المختصين من الأكاديميين وغيرهم من المهتمين بالكتب والدراسات العقدية، مراجعة الأدلة والكشافات والبيبلوغرافيات المتعلقة بالرسائل الجامعية، مراجعة المواقع الإلكترونية وبخاصة موقع الجمعية، جمعية السعودية لعلوم العقيدة، فإنها خدمت حقيقة خدمة جليلة لوضع دليل للرسائل الجامعية ممكن البحث فيه بالعنوان أو جزء من العنوان. أيضا موقع المركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية يوفر خدمة البحث، وغيرها من المواقع العلمية التي تحفل بعدد من المختصين كالملتقى العلمي للعقيدة وغيره من الملتقيات والمنتديات. ثالثا أهمية الموضوع، فليس المقصود من تسجيل الموضوع مجرد تسجيل موضوع يحصل فيه الطالب أو الطالبة على الدرجة الأكاديمية فحسب، لأننا بحاجة حقيقة إلى أن تكون هذه الدراسات دراسات لها نتائج تفيد في واقع المسلمين المعاصر، أو أقل القليل أن تكون دراسات لها نتائج جيدة تفيد المتخصصين أو تفيد التخصص نفسه. ولهذا فإن بعض الموضوعات التي ربما يطرحها بعض الطلاب أو الطالبات وقد تحظى أحيانا بالقبول وتسجيل الرسالة، ربما لا يتجاوز الانتفاع بها الباحث والمشرف والمناقشين فقط. ولهذا تجد أن بعض الكتب التي طبعت أو الرسائل التي قدمت لم يكن لها قبول عند الناس، وهذا بلا شك قد يكون مرده الإغراق في التخصص، وهذا قد يكون مطلب في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى قد يكون وفي أحيان أخرى قد يكون المانع من الاستفادة كون الموضوع لا أثر له في الواقع المعاصر. أيضا رابعا من شروط اختيار الموضوع مناسبة الموضوع للمرحلة، فالموضوع الذي يتناول في بحث تكميلي يختلف عن الموضوع الذي يتناول في رسالة ماجستير، يختلف عن الموضوع الذي يتناول في رسالة دكتوراه، وهذه أيضا تختلف عن البحوث الأخرى سواء كانت في المرحلة الجامعية أو في مرحلة ما بعد الدكتوراه. ولهذا ينبغي مراعاة أن يتناسب الموضوع مع المرحلة وقتا وكما وكيفا، وقتا بحيث أن يكون إنجاز الموضوع والبحث فيه يتناسب مع المدة المتاحة للمرحلة، وكما بمعنى أن يتناسب، أن تتناسب المادة العلمية فيه مع أيضا المرحلة طولا وقصرا. ولهذا بعض الموضوعات تصلح لأن تكون بحث تكميلي لكنها لا ترتقي كمادة علمية إلى أن تكون رسالة ماجستير، والعكس بالعكس. وقد تتقدم بعض الطالبات أو بعض الطلاب يتقدمون بموضوع وأثناء مناقشته في المجالس العلمية يقال هذا أحرى أن يكون رسالة دكتوراه، والعكس بالعكس أيضا أن يتناسب الموضوع مع المرحلة كيفا، بحيث أن يكون الموضوع يتناسب مع مرحلية الطالب أو الطالبة، فلا يكون أعلى من قدرات الطالب، أو يعني يكون أيضا أقل من قدرات الطالب. وهذا مثل بعض الموضوعات التي ربما تتطلب أمور هي خارجة عن قدرة الطالب، أو الطالب يحتاج لاستكمالها إلى وقت أو إلى دراسات أخرى، كمن مثلا يأخذ بعض الموضوعات التي يتناولها أكثر من تخصص، كبعض الموضوعات المشتركة بين العقيدة والحديث، أو بعض الموضوعات المشتركة بين العقيدة واللغة العربية، أو بعض الموضوعات التي تتطلب لغات أجنبية وما شابه ذلك. أيضا من شروط اختيار الموضوع القراءة الأولية التمهيدية في الموضوع التي تكشف للباحث أو الباحثة التعرف على أبعاده وعلى جزئياته وعلى المصادر المتخصصة فيه وعلى أيضا المتخصصين في ذات الموضوع ومدى مناسبته للبحث ومدى مناسبته للباحث والباحثة، وما هي الإضافة العلمية التي يتطلب الباحث أو الباحثة إضافتها في رسالته. وهذه القراءة الأولية حقيقة هي من الأهمية بمكان، وذلك مثل ما ذكرت سابقا أن بعض الطلاب والطالبات يريدون التسجيل بأي حال من الأحوال، وقد يتسرب إليهم موضوع من الموضوعات من خلال المشورة أو ما شابه ذلك، ويتفاجأ أو الباحث أو الباحثة بأن هذا الموضوع له أبعاد لم تكن حاضرة أثناء تسجيل الطالب أو الطالبة للبحث، وبناء على ذلك وربما صاحب البحث بعض الصعوبات التي لم تكن في الحسبان. فالقراءة الأولية التمهيدية تكشف هذه الأبعاد، إضافة إلى أنها أيضا توضح العناصر والقضايا الأساسية التي من خلالها يمكن أن يبحث الموضوع، وهذا يساعد في وضع الخطة العامة للموضوع ومعرفة الدراسات السابقة فيه. أيضا من شروط اختيار الموضوع الاطلاع على الدراسات السابقة، وسبقا نوهت عن هذا في ما مضى، لكن أؤكد عليه لأنني ألحظ أن كثيرا من الباحثين والباحثات حقيقة يعني يغفلون بعض الدراسات العلمية ويتقدمون بموضوعات، وربما كان هذا سببا في تأخرهم في التسجيل. فيقصر الطالب أو الطالبة عن الاطلاع على الدراسات السابقة، ثم يذهب عليه وقت في القراءة في موضوع من هذه الموضوعات وفي إعداد الخطة لتقديمها للمجلس، ثم زمن حتى تعرض على مجلس القسم، ثم يتفاجأ بالرد لأمر واحد وهو أن الموضوع سبق البحث. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أحيانا بعض الموضوعات تكون تنولت بعناوين أخرى قريبة من العنوان الأساسي الذي تقدم به الباحث أو الباحثة، وهذا أيضا يلزم الطالب والطالبة أن يتبين في المرادفات التي قد ترادف هذا الموضوع أو تدخل في نفس الإطار العام له. أيضا من الأمور التي تجعل الاهتمام بالاطلاع على الدراسات السابقة مهما في هذه المرحلة، أن بعض الموضوعات تكون فيها المادة العلمية ضخمة جدا، وهذه مشكلة بما لا يتناسب مع الوقت المتاح، وأحيانا العكس فتكون قليلة جدا بحيث لا يمكن أن يبنى من خلالها موضوعا لدرجة مثل درجة الماجستير أو الدكتوراه. أيضا من شروط اختيار الموضوع وفرة المصادر والمراجع وإمكانية الحصول عليها، وفرة المصادر والمراجع وإمكانية الحصول عليها. أحيانا بعض الموضوعات مثل ما سبق لا يكون هناك مصادر ومراجع كثيرة، وأحيانا تكون موجودة لكن بلغات أخرى، وأحيانا تكون موجودة لكن الوصول إليها صعب وغير ممكن، وهذه سيأتي بعض التفصيل لها. العنصر الثالث، محاذير ينبغي للباحث والباحثة الحذر منها أثناء البحث عن موضوع لتسجيله كرسالة في الدراسات العقدية. من الأمور المهمة التي ينبغي للباحث والباحثة العناية بها والحذر من الوقوع فيها الأمور التالية: أولا، الموضوعات التي يشتد حولها الخلاف وتكون ذات حساسية مفرطة، كبعض الموضوعات التي لها تعلق بالمجال السياسي مثلا، أو بعض الموضوعات التي لها تعلق بالمجال الاجتماعي، أو بعض الموضوعات التي لها تعلق ب يعني بعض الإشكالات التي تجعل الباحث ليس حرا في اختيار نتائج البحث وموضوعيا في طرح الموضوع، وربما كتب كتابة لا تعبر عن النتائج الحقيقية التي وصل إليها من خلال البحث العلمي. ولهذا فالرسائل الجامعية يحتفها من الأمور التي ربما تجعل الباحث ليس وحده هو المسؤول عن ما كتب في رسالته، فلديه مشرف ولديه مناقشين ولديه جامعة تحمل اسم الرسالة، وهم جميعا يتحملون ما ورد في الرسالة. فهذا قد يجعل الباحث أحيانا لا يكتب بموضوعية وتجرد، ولهذا ينبغي إذا نظر في البحث ووجد أنه لن يستطيع أن يتناول البحث بصفة علمية موضوعية متجردة، ينبغي له أن يحذر من تسجيله كرسالة علمية. أيضا الموضوعات العلمية المعقدة المشكلة التي ربما قصر الباحث أو الباحثة عن القدرة على طرقها والبحث فيها. وفي المجال العقدي هناك جملة من المسائل التي وربما كان البحث فيها من هذا القبيل، مثلا مسألة حلول الحوادث، مسألة تسلسل الحوادث، مسائل كثيرة، بعض مسائل القضاء والقدر وغيرها، بعض الجزئيات في مسائل الصفات. فإذا كان الباحث أو الباحثة يعرف من نفسه عدم القدرة على الخوض في هذه المسائل فينبغي له تجنبها بلا شك. أيضا يحذر الباحث والباحثة عن طرق الموضوعات الخامنة التي لا تضيف جديدا، مثلا بعض الفرق التي انقرضت، مثلا الأزارقة، العمروية، الجاحظية. طبعا هذه الفرق قد يكون طرق مثل هذه الفرق والبحث فيها مفيدا كناحية علمية تخصصية، لكن كناحية علمية لها أثر على واقع الناس على المجتمع شبه منعدمة الفائدة فيها. فكلما كان البحث ألصق بواقع الناس ومجتمع الناس ومشكلاتهم وحياتهم كان هذا بلا شك أولى وأجدى. أيضا يحذر الباحث من الموضوعات التي يصعب الحصول على مادتها العلمية، مثلا جماعة التكفير والهجرة. جماعة التكفير والهجرة لها كتب، لكن أكثر كتب هذه الجماعة اندثر لكونه مكتوبا بخط اليد وكان يتداول عن طريق النسخ، وما طبع من هذا النتاج لهذه الجماعة يعتبر قليل جدا في مقابل ما لم يطبع. ومثل أيضا بعض الديانات التي كتب فيها لكن هذه الكتب يصعب التعامل معها لكونها بلغات أخرى، كبعض أديان الهند، بعض أديان الصين، بعض أديان اليابان وما شابهها. أيضا يحذر الباحث والباحثة من الموضوعات الواسعة جدا التي لا يمكن أن يتمكن الباحث من البحث فيها في المدة المقررة له. مثلا لو قدم باحث أو باحثة موضوعا بعنوان موقف ابن تيمية من الفرق، موضوع واسع جدا، ولذلك أخذ هذا الموضوع كمشروع علمي سجل فيه نحو 7 رسائل في جامعة فينا. ويحذر الباحث أيضا من الموضوعات الغامضة التي لا يمكن أن يكشف عنها أو لا تكشف هي عما تحتها، مثل موضوع مثلا مسائل عقدية معاصرة، عنوان جميل لكنه لا يكشف عما تحته ولا حصر لما تحته. ومثل النظريات المخالفة للعقيدة في علم الاجتماع، موضوع جميل لكن ما هي هذه النظريات، لابد من إحصائها وحصرها وبيان وجه المخالفة فيها حتى يتمكن الباحث من معرفة أبعاد الموضوع ويعرف أيضا القسم حال تقديم هذا الموضوع عليه ما هذه النظريات التي تدخل في هذا الموضوع. رابعا، العنصر الرابع، طرق اختيار الموضوع. طرق اختيار الموضوع، هناك جملة من الطرق التي يمكن من خلالها اختيار موضوع من الموضوعات العلمية لتسجيله كرسالة ماجستير أو دكتوراه. من أهم هذه الطرق المعرفة السابقة بالموضوع والرغبة الشخصية السابقة في جوانب معينة من التخصص. فإذا وجد موضوع من الموضوعات وكان للباحث أو الباحثة اهتمام به سابق، فإنه سيجد رغبة شخصية في تناول هذا الموضوع، وسيكون لديهم من الموضوعات الجزئية فيه ما يمكنه من تسجيل هذا الموضوع أو موضوع مشابه له في التخصص. أيضا القراءة المكثفة هو البحث الجاد، فاختيار الموضوع هو في الحقيقة يشكل شيء من ثقافة الباحث ومدى تحصيله، ويكشف أيضا عن جوانب في شخصيته توحي بمدى ثقافته ومدى جديته وحرصه على الاطلاع والقراءة. ولهذا فإن من الأمور المهمة للمتخصص سواء في العقيدة أو في غيرها أن يكون شغوفا بتخصصه، يقف على كل جديد فيه، سواء من الرسائل الجامعية أو من الكتب أو من المحاضرات أو من الندوات أو من المؤتمرات أو حتى من البحوث المنشورة أو ما شابهها، فإنها تشكل هذه حقيقة شخصية الباحث وتثري ثقافته وتجعله بعيد النظر في اختيار الموضوعات، وتكون موضوعات ليست تقليدية. أيضا من طرق اختيار الموضوع الاستعانة بالمختصين، وأنا أقول أن الاستعانة بالمختصين حقيقة لها ما لها وعليها ما عليها، وسبق أن أشرت إلى شيء من هذا في ما سبق. فإن كثيرا من الباحثين والباحثات يطلبون الموضوعات من بعض الأساتذة والمتخصصين حقيقة، وهذا جيد، لكنه بهذا يلغي شخصيته، هذا رقم واحد. ورقم اثنين أنه ربما أدى به إلى أنه يسجل موضوع لا يعرف أبعاده ويكون سبب في تعثره، وهذا له أمثلة كثيرة من الواقع، وخاصة إذا كان هناك بعد بين المستشار والمستشير، وخاصة في مثل حالات الطالبات، فإن كثير من الطالبات ربما استشرنا بعض الأساتذة، وبلا شك أن معرفة الأساتذة بمستواهم العلمي ربما تكون شبه منعدمة، خاصة إذا لم يسبق مثلا تدريس أو إشراف أو ما شابه ذلك، فإنه بلا شك أنه ربما أشار عليها بموضوع لا يتناسب معها، إما ما لا يتناسب مع قدراتها أو لا يتناسب مع اهتماماتها أو لا يتناسب حتى لمثلا بعض الأمور الخاصة المحتفة بالبحث، لأن بعض البحوث تحتاج إلى تقصي في المصادر والمراجع، وربما تحتاج إلى سفر، وهذه الأمور قد لا تتوافر لكل طالبة، بينما تكون متاحة لكثير من الطلاب. فأيضا من الطرق أقول الاستعانة بالمختصين، وقلت المختصين لأن المختصين أعم من كونهم متخصصين في العقيدة. قد يكون المختصين في المجال الأكاديمي يعني أساتذة في الجامعات، وقد يكون مختصين بجوانب معينة من التخصص، كبعض من يعمل في مراكز البحث العلمي، أو بعض من يعمل في بعض مراكز الدعوة، فإن هناك شيء من التقاطع بين الأقسام العقدية وبينهم، أو أيضا من يعمل في المجال التربوي، فإن هناك عدد من الموضوعات التي يعاني منها المجال التربوي سواء في التعليم العام أو في التعليم العالي، وتحتاج إلى شيء من الدراسات العلمية المكثفة حولها. أيضا من طرق اختيار الموضوع قراءة توصيات الباحثين، فجرت عادة الباحثين حال نهايتهم من البحث أن يضمنوا الخاتمة أهم نتائج البحث وأبرز التوصيات، فكثير من الباحثين يضمن الخاتمة شيء من التوصيات، فيقول قد تبين لي من خلال البحث أن ثمة جوانب ينبغي بحثها أو إعادة النظر فيها، وقد عرضت لها عرضا مجملا ككذا وكذا وكذا، وهذا كثير في الرسائل الجامعية. أيضا من طرق اختيار الموضوع الاطلاع على عناوين الرسائل الجامعية ومشاكلتها، فهناك رسائل جامعية سجلت كثيرة، الاطلاع على هذه القوائم والنظر فيها وترداد التأمل في عناوينها ربما يجعل الباحث أو الباحثة يخرج بموضوع جديد. أضرب لذلك أمثلة وإن لم تكن صادقة، يعني هذه الأمثلة من عفو الخاطر، قد تكون أخذت، وحقيقة أنا لا أحبذ أن أضرب أمثلة بموضوعات أخذت، لأنني مثل ما ذكرت لكم سابقا أن الموضوع يعكس شخصية الباحث. مثلا لو نظرنا في العناوين فوجدنا من جملة العناوين المسجلة مثلا الأدلة العقلية التي استدل بها أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، فبإمكان الباحث أن ينظر ويقول الأدلة العقلية التي استدل بها أهل السنة والجماعة في باب الصحابة أو باب الصحابة أو باب الإمامة أو باب الأسماء والصفات أو غيرها من أبواب الاعتقاد. أيضا لو نظر أحد الباحثين في هذه القوائم وجد جهود علماء القرن السابع الهجري في تقرير مسائل الاعتقاد، فعلى غراره ممكن أن يقول جهود علماء القرن الثامن في تقرير مسائل الاعتقاد. أيضا الآثار الواردة عن السلف في مصنف ابن أبي شيبة في الإيمان بالله عز وجل، بإمكانه أن يستكمل بقية أركان الإيمان، وهكذا. أيضا من طرق اختيار الموضوع الاطلاع على عناوين الرسائل الجامعية المسجلة في غير الجامعات السعودية، وليس مقصودي من هذا أننا نستنسخ جهود الآخرين أو ربما نسرق جهود الآخرين، لا، لكن نعلم جميعا أن الموضوعات ربما تناولها باحث وهو ذا خلفيات عقدية تختلف عن الخلفية العقدية التي لدى الباحث لدينا، كأن يكون مثلا الباحث أشعري أو ماتريدي أو غير ذلك من أصحاب الفرق المعروفة، فبلا شك أن اعتقاده سيكون له أثر كبير على بلا شك أن الصوت اعتقاده سيكون له أثر كبير على أنا أشوف بعض الأخوان أو الأخوات والصوت انقطع. أقول بلا شك أن هذا سيكون له أثر كبير، أو التوجه العقدي سيكون له أثر كبير على توجيه البحث. أيضا من الطرق التي يمكن من خلالها اختيار موضوع البحث الاطلاع على بحوث الترقية والنظر فيها، فكثير من المجلات العلمية تحفل بعدد من البحوث العلمية المتخصصة في علم العقيدة، مثلا مجلة جامعة الإمام، مجلة جامعة الملك سعود، مجلة جامعة القصيم، مجلة جامعة أم القرى، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلة جمعية العقيدة، مجلة كلية الشريعة في جامعة الكويت، مجلات كثيرة، مجلات علمية محكمة. نظام هذه المجلات يلزم الباحث ألا يتجاوز بحثه 30 صفحة وبعضها 50 وأكثر شيء 80-100 صفحة. فكثير من الباحثين يلاحظ بعد كتابته في موضوع من هذه الموضوعات أن الموضوع أكبر مما كتب، وأنه لم يستطع الإلمام بجوانب الموضوع، وربما ضمن هذا خاتمة بحثه، فقال قد تبين لي من خلال البحث أن هذا الموضوع واسع جدا ويمكن أن يتناول في بحوث أكثر سعة وإطالة. أيضا من طرق اختيار الموضوع الدخول في المشاريع العلمية التي تطرح في بعض الأقسام الأكاديمية. كان يطرح مثلا كتاب من الكتب ويقسم على طلاب أو طالبات ويكون مجالا للتحقيق، أو موضوع من الموضوعات ويقسم على أكثر من طالب أو طالبة. والحقيقة أن المشاريع العلمية هي في مجملها جيدة، لكن الإشكال الذي أراه فيها عدم التنسيق بين الباحثين أثناء البحث. فإذا كان هناك موضوع أو مشروع علمي أقدم عليه جملة من الباحثين أو الباحثات، من المستحسن حقيقة أن يوفقوا بينهم وأن يتعاهدوا إن صح التعبير على أن يوفقوا بينهم وأن يتعاهدوا على طباعة هذا المشروع، خاصة إذا كان كتابا، فإن تأخر أحدا منهم ربما يكون سبب في الإجهاز على المشروع بأكمله. إحدى الأخوات تقول بعض هذه المشاريع ليست مفيدة، هي تختلف الحكم عليها كلها يعني صعب، فبعضها جيد وبعضها مثل ما ذكرت الأخت يعني قد تكون الفائدة العائدة على الباحث أو الباحثة ربما ضعيفة، لكن نحن نذكر الآن طرق عامة، وهذه الطرق يأخذ بعضها بزمام بعض. أيضا من طرق اختيار الموضوع الاطلاع على الموسوعات العلمية، الاطلاع على الموسوعات العلمية. وللأسف نحن في تخصص العقيدة نعاني من قلة الموسوعات العلمية في تخصصنا، لكن هناك عمل الآن في أكثر من جهة على إصدار بعض المشاريع العلمية فيما يتعلق بالموسوعات. لكن هناك مثلا موسوعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي فيما يتعلق بالفرق والمذاهب والأحزاب، هذه حقيقة تعطي إمامة سريعة حول هذه الأحزاب، تعطي إمامة سريعة حول هذه الأحزاب، وهي في ذات الوقت ممكن أن تكون مدخلا للتوسع في بحث بعض الأحزاب أو الجماعات أو الفرق أو الأديان أو ما شابه. أيضا من طرق اختيار الموضوع النظر في الرسائل التي كان لها شيء من العمومية. الحقيقة الرسائل القديمة كتبها أصحابها في وقت غير وقتنا الآن، فكان فيها شيء من العمومية، تناول بعض الموضوعات على وجه العموم. وأضرب لذلك مثلا أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية لشيخنا الأستاذ الدكتور الفاضل ناصر البخاري، وهو من المبرزين المشهورين المختصين في هذا المجال، ورسالة تعتبر حقيقة من أنفس الرسائل. لكن بلا شك أن هذا العنوان بهذا الكبر جعل الشيخ يتناول الموضوع تناولا ربما أمكن بعض الباحثين أن يستخرج من هذه الموسوعة العلمية الكبيرة عناوين جزئية يمكن أن تبحث استقلالا. مثلا البدا عند الشيعة الإمامية، الرجعة عند الشيعة الإمامية. طبعا مثل ما ذكرت لكم أنا أمثل بأمثلة قد تكون ليست بالضرورة موضوعات لم تبحث، أنا أعطي أمثلة عامة. وهكذا أيضا مثلا موضوع مثلا القضاء والقدر، كتب فيه شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن المحمود، وهو من هو تخصصا وعلما وفضلا وجلالة وقدرا، لكن هذا الموضوع موضوع كبير، فالشيخ تناول تحته الاستطاعة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق وأشياء كثيرة مما يدخل تحت هذا العنوان. ولهذا سجل بعد رسالة شيخنا عدد كبير من الرسائل في هذه الموضوعات الجزئية التي بحثها الشيخ في صفحات. وعلى هذين المثالين يمكن أن يقاس كثير من الدراسات والرسائل. أيضا من طرق اختيار الموضوع استقراء احتياجات المجتمع ومشاكله، استقراء احتياجات المجتمع ومشاكله. فهناك بعض النوازل والمشاكل التي تحدث بين الفينة والأخرى وتبرز بعض الأشياء التي يستحسن من الباحثين أن يتناولوها في رسائلهم. مثلا الحوثيون مثلا في اليمن، هؤلاء لم يكن لهم وجود سابق، ثم برزوا في الآونة الأخيرة وكان لهم بعض يعني الحروب وبعض الأمور التي لا تخفى. فمثل هؤلاء ينطلقون أيضا من ينطلقون من خلفيات عقدية، ولهذا بحث مثل هذا الموضوع في هذه المرحلة يعتبر استجابة لاحتياجات المجتمع ومشاكله. أحد الأخوات تسأل الحوثيون هل هو موضوع مبحوث؟ أنا مثل ما ذكرت لكم أعطي فقط أمثلة، وكثير من هذه الأمثلة هي في حقيقتها مبحوثة لقناعتي التامة بأن الموضوع الذي ينشأ من الباحث أولى من الموضوع الذي يستقى من غيره، وربما يكون له يعني تبعات قد تخفى على الباحث في وقته. إحدى الأخوات تقول بحث سياسي، وبعض وأخرى تقول هذا بحث تاريخي. نقول لا، ليس بحثا سياسيا ولا بحثا تاريخيا، ممكن أن يبحث تاريخيا وممكن أن يبحث سياسيا وممكن أن يبحث عقديا. فالحوثيون هم في الحقيقة زيدية في الأصل وفي الظاهر، لكنهم في حقيقة أمرهم إمامية اثني عشرية. والموضوع على كل حال مسجل في رسالتين في الجامعة الإسلامية واحدة، وفي جامعة الإمام رسالة أخرى. أيضا من طرق اختيار الموضوع تأمل ما ذكره أهل العلم في أسباب التأليف عموما ومجالاته. فذكر أهل العلم رحمهم الله أن هناك مجالات لا ينبغي لعاقل أن يؤلف إلا في واحدة منها، إلا في واحد منها. يقول القاسمي: لا يؤلف عاقل إلا لأحد أمور: اختراع معدوم، جمع متفرق، تكميل ناقص، تفصيل مجمل، تهذيب مطول، ترتيب مختلط، تعيين مبهم، تبيين خطأ. فالتأليف في غير هذه الأمور الثمانية هي خروج عن مقتضى العقل. يقول القاسمي: لا يؤلف عاقل إلا لأحد أمور: اختراع معدوم، جمع متفرق، تكميل ناقص، تفصيل مجمل، تهذيب مطول، ترتيب مختلط، تعيين مبهم، تبيين خطأ. من الأمور المهمة حقيقة، وأختم بها فيما يتعلق بطرق اختيار الموضوع، تصور الهيكل العام لفروع البحث العقدي. وهذه من الأمور المهمة جدا جدا جدا، وإنما جعلتها آخر هذه الطرق لأنني سأفصل فيها. البحث العقدي واسع وله فروع متعددة، لكن الإشكال أن كثيرا من الباحثين والباحثات يقتصرون على فرع واحد أو فرعين أو ثلاثة، ويهملون بقية هذه الفروع. البحث العقدي يشمل الفروع التالية: العقيدة بموضوعاتها ومسائلها، والأديان باختلافها وتعددها، والفرق بمذاهبها وتقسيماتها، والمذاهب بتعددها وأفكارها، والجماعات على تنوعها وتباعدها، والأحزاب على اختلاف توجهاتها، والاستشراق على تعدد مدارسه. فيبحث في هذه الأمور كلها: العقيدة، الأديان، الفرق، المذاهب، الجماعات، الأحزاب، الاستشراق. ويلحق بهذه الفروع أيضا المنطق، التصوف، الفلسفة، الكلام. إذا نظرنا هذه النظرة الشمولية في البحث العقدي، رأينا أن الموضوعات التي يمكن أن تطرح في مثل هذه الجوانب كثيرة جدا جدا جدا. لو أخذنا مثلا كل فرع من هذه الفروع وجدنا أنه متشعب ومجال الدراسة فيه متعدد. فمثلا العقيدة عامة يبحث فيها أهل العلم في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، وتحت كل ركن من هذه الأركان جملة كبيرة من المسائل. والقسم الثاني أو الأمر الثاني في العقيدة المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمخالفين، وهذه قد تكون ذات أصول عقدية أو لها ارتباط مباشر بالعقيدة، كمسألة مثلا الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام، وتارة تكون في أصلها مسائل فقهية لكن لها تعلقات عقدية، مثل مسألة المسعى الخفين والصلاة خلف كل بر وفاجر وما شابه ذلك. والقسم الثالث فيما يتعلق بالعقيدة مسائل السلوك وتزكية النفوس، وهذا التقسيم الثلاثي يظهر في جملة من كتب أهل العلم، وربما تجلى بشكل ظاهر في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفرع الثاني الأديان، والأديان ممكن أن تقسم بتقسيمات متعددة، فمثلا تقسم باعتبار مصدرها إلى سماوية ووضعية، ومن حيث وجودها إلى حية وميتة، ومن حيث انتشارها من عدمه عالمية وإقليمية، ومن حيث أصالتها كتابية وشبه كتابية ووضعية، ومن حيث حضارتها أو إقليمها ممكن أن تقسم إلى شرقية وهندية ومصرية وما شابه ذلك. والتقسيمات فيما يتعلق بالأديان كثيرة. الفرق أيضا ممكن أن يتناول بالبحث الفرق غير الإسلامية، كفرق مثلا اليهودية أو إحدى فرق اليهودية، أو فرق النصارى أو إحدى فرق النصارى، أو مثلا فرق البوذية أو إحدى فرق البوذية، وهكذا. أيضا الفرق التي تنتسب للإسلام، وهذه أيضا متعددة، منها فرق كفرية ومنها فرق بدعية ليست خارج عن الإسلام، ومنها فرق معاصرة ومنها فرق منقرضة ومنها فرق كبرى كالمعتزلة مثلا، وفرق صغرى تدخل ضمن هذه الفرقة الكبرى كالعمروية والهاشمية والجاحظية وما شابهها. وممكن أن تقسم أيضا تقسيم عام على اعتبار المناهج، كفرقة باطنية، الفرق الباطنية والفرق الفلسفية والفرق الكلامية وما شابه ذلك. المذاهب لها أيضا تقسيمات متعددة، لكن ممكن أن تقسم على اعتبار منشأها بأنها فرق علمانية غربية، وفرق أو أقصد مذاهب علمانية غربية ومذاهب شيوعية شرقية، والجماعات والأحزاب، الجماعات في عمومها الغالب هي جماعات إسلامية، لكنها ربما تبنت بعض الأفكار التي تحتاج إلى تقويم وعرض ونقد وما شابه ذلك. أما الأحزاب فهي أهم من الجماعات. الأحزاب تارة تكون إسلامية وتكون غالبا وجه سياسي لجماعة إسلامية، وقد تكون سياسية مثلا إسلامية مثل حزب النور الآن، الحزب الجديد الذي يمثل السلفيين في مصر، والسياسية مثلا السياسية مثلا مثل حزب الوفد مثلا، أو حزب البعث وما شابه ذلك. الاجتماعية أيضا لها يعني أحزاب كثيرة. المقصود أن هذه الأحزاب هي في حقيقتها قد تكون ليست في أصلها الأحزاب قد تكون ليست في أصلها أحزاب عقدية، لكنها تتبنى بعض الأفكار العقدية، كأن تكون مثلا أحزاب سياسية علمانية، أو تكون أحزاب سياسية قومية، أو تكون أحزاب أحيانا سياسية إسلامية في عمومها، لكن يوجد فيها بعض الإشكالات التي تتعلق بالجوانب العقدية، مثلا مثل حزب التحرير، وهو حزب يعني مشهور ومعروف له يعني اطروحات تخالف مذهب اهل السنه والجماعه. ومثل ما ذكرت لكم ايضا يلحق بهذه الفروع فروع اخرى، المنطق والتصوف والفلسفه والكلام، وهذه ايضا لها تقسيمات. وليس مقصودنا بالبحث في هذه الفروع الوقوع فيما حذر منه السلف رحمه الله، وانما المقصود اخذ بعض الجوانب في هذه العلوم ودراستها دراسة نقدية، دراستها دراسة نقدية. هذه الماحة إلى فروع البحث العقدي. ننتقل الآن إلى مجالات البحث في هذه الفروع، مجالات البحث في هذه الفروع. البحث في هذه الفروع بعمومها ممكن أن يتناول الموضوعات والمسائل، هذا رقم واحد. ممكن أن يتناول المصطلحات، هذا رقم اثنين. ممكن أن يتناول الفروق، هذا رقم ثلاثة. ممكن أن يتناول التقاسيم، هذا رقم أربعة. ممكن أن يتناول الأدلة، هذا رقم خمسة. ممكن أن يتناول الشبهات، هذا رقم ستة. ممكن أن يتناول الأعلام، هذا رقم سبعة. ممكن أن يتناول الكتب، هذا رقم ثمانية. ممكن أن يتناول التحقيق، هذا رقم تسعة. ممكن أن يتناول الخلاف العقدي، هذا رقم عشرة. التأثر والتأثير، رقم 11. المدارس العقدية، رقم 12. التطورات الفكرية، رقم 13. هذه الآن منظومة. أيضا النوازل، النوازل هذا أيضا رقم 14. هذه إذا تأملنا فيها نستطيع أن ننزل هذه المجالات على كل فرع من فروع البحث العقدي. مثلا الموضوعات، ممكن أن نقول في العقيدة مثلا القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. المسائل، أقصد بها المسائل الجزئية التي تدخل في أصل من الأصول، مثل مسألة الاستطاعة، فهي مسألة ملحقة بالقضاء والقدر، فممكن أن نقول الاستطاعة وموقف أهل السنة والجماعة منها. المصطلحات، ممكن أن نقول المصطلحات العقدية في القضاء والقدر، ويدخل معنا مسائل كثيرة في هذا. الفروق، ممكن أن نقول الفروق العقدية بين المسائل في باب القضاء والقدر. التقاسيم، ممكن أن نقول التقاسيم والأنواع في باب القضاء والقدر، مثل تقسيم الإرادة وتقسيم الأمر وتقسيم الكلام وما شابه ذلك. الأدلة، مثل ما سبق، الأدلة النقلية التي استدل بها أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. الأدلة العقلية التي استدل بها أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. الشبهات، مثل الشبهات التي استدل بها الجبرية في على عقائدهم في باب القضاء والقدر. الأعلام أيضا ممكن أن يقال جهود الشيخ فلان في بيان مسائل الاعتقاد. ممكن أن يقال منهج الشيخ فلان في بيان مسائل الاعتقاد. الآراء ممكن أن يقال آراء فلان في الجانب العقدي عرض وتقويم. الكتب ممكن أن يقال الآراء العقدية أو المسائل العقدية في كتاب كذا عرض ودراسة. التحقيق تحقيق التراث. الشاهد من هذا أن هذا التفصيل ممكن أن يطبق على كل فرع من فروع البحث العقدي. أخذنا الآن أمثلة على العقيدة، نأخذ مثلا أمثلة على الفرق. مثلا الموضوعات ممكن أن نقول القضاء والقدر وموقف الفرق الإسلامية منه، أو الاستطاعة وموقف الفرق الإسلامية منها. المصطلحات ممكن أن نقول المصطلحات لا لا لا الكلامية، المصطلحات الكلامية ممكن أن يقال المصطلحات الكلامية المتعلقة بالقضاء والقدر وعرض ودراسة. المصطلحات ممكن أن يقال أيضا المصطلحات الصوفية عرض ودراسة. الفروق ممكن أن يقال الفرق بين الماتريدية والأشاعرة. التقاسيم ممكن أن يقال التقسيمات العقدية عند الأشاعرة في باب كذا عرض ونقد. الأدلة ممكن أن يقال الأدلة التي استدل بها المتكلمون على قولهم في الصفات عرض ونقد. الأعلام ممكن أن يقال آراء الأشعري، آراء الباقلاني، آراء الجويني، آراء الصاوي، آراء كذا من أعلام الفرق. الكتب ممكن أن يتناول كتاب من كتب الفرق المعتبرة مثل جوهرة التوحيد عرض ونقد أو عرض وتقويم، مثل العقائد النسفية، وأخذ الجوهرة وأخذت العقائد النسفية، وثمة كتب أيضا أخرى ممكن أن يقاس عليها. الخلاف العقدي ممكن أن يكون بين الأديان، كأن يقال مثلا اليوم الآخر بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وممكن أن يكون بين فرق الأمة، كأن يقال مثلا الصفات الإلهية بين المشبهة والمعطلة، ممكن أن يكون بين فرقة معينة خلاف العقدي، مثلا أن يقال المسائل العقدية بين مثلا الأصولية والإخبارية عند الرافضة مثلا. التأثر والتأثير أيضا قد يكون بين الأديان، تأثير أو تأثر بعض الأديان ببعض، وممكن أن يكون أيضا بين الأديان والفرق، تأثر مثلا الصوفية بالنصرانية، تأثر الرافضة باليهودية، أو تأثر الرافضة بالمجوسية، وممكن أن يكون بين الفرق بعضها ببعض، مثل تأثر مثلا الرافضة بالمعتزلة، وتأثر الأشاعرة بالمعتزلة، وتأثر الأشاعرة بالصوفية ونحو ذلك. أيضا ممكن أن يكون بين الأعلام أنفسهم، تأثر بعض الأعلام ببعض. المدارس العقدية نعني بها الانشقاق العقدي في بعض الفرق، أو التوجهات العقدية في بعض الفرق، مثلا الأصولية والإخبارية عند الرافضة، مثلا إباضية المشرق وإباضية المغرب عند الإباضية، المعتزلة البغداديون والبصريون، وهكذا. التطورات الفكرية في الفرق ممكن أن تتناول عبر مثلا فرقة من الفرق، مثلا الأشاعرة مروا في تاريخهم بتطورات. فالأشاعرة الأشعرية التي عليها بالحسن غير الأشعرية التي في عهد الجويني والرازي، وليست الأشعرية التي في عهد الجويني والرازي هي الأشعرية التي عند السبكي وابن حجر الهيتمي، وهكذا. فهذه تطورات فكرية، فمثلا الأشعرية في وقت أبي الحسن أقرب إلى السنة، ثم لما جاء الجويني أدخل إيش الكلام، وجاء الرازي أدخل الكلام أقصد أول أدخل الفلسفة، ثم جاء السبكي وابن حجر الهيتمي فأدخلوا العقائد الصوفية القبورية. وفي عند المتأخرين ربما أيضا أدخلوا التصوف القائل بالحلول والاتحاد عند بعض، لا أقول عند الأشاعرة لكن أقول عند بعض من ينتسب إلى الأشاعرة. وهذه المجالات مثل ما ذكرت لكم ممكن أن تطبق على جميع فروع البحث الأقدمي، إما البحث في الموضوعات أو البحث في المصطلحات، والمصطلحات تارة تكون كلامية وتارة تكون شرعية وتارة تكون فلسفية وتارة تكون صوفية، أو الفروق ومثل ما سبق شرحها، أو التقاسيم أو الأدلة أو الشبهات أو النوازل أو الأعلام. والأعلام في الحقيقة يعني هي ما بين إفراط وتفريط، فبعض الباحثين ربما ظن أن الدراسة في الأعلام دراسة لا فائدة فيها، وهذا غير صحيح. وربما بعضهم يسميها حتى، وهذا سمعته، يسميها مثلا الثياب الجاهزة، يعني أن الخطة واضحة مرتبة على أركان الإيمان وانتهى الموضوع، اختر العلم وابدأ العمل، وهذا غير صحيح. بل إن الأعلام هي من أفضل الموضوعات التي حقيقة تكسب الطالب تأصيل علمي شرعي في العقيدة، خاصة إذا كان العلم ليس على مذهب أهل السنة. إذا كان ما على مذهب أهل السنة صحيح أنه يمر على مسائل الاعتقاد كلها، لكنه ليس كمن يذكر مسائل الاعتقاد ويناقش فيها بلا شك، لكن من خلال تجربة حقيقة أخذ الأعلام مفيد جدا، أخذ الأعلام والدراسة المتعلقة بالأعلام مفيدة. لكن مثل ما ذكرت هناك إفراط وتفريط، ليس كل علم ممكن أن يبحث. من وجهة نظري أن الأعلام الذين يمكن أن يبحثوا هو أحد ثلاثة أشخاص، إما علم من أعلام أهل السنة له جهد في المذهب في تقرير مذهب السلف، وربما يعني أغفل أو غفل عنه، مثل مثلا إسحاق بن راهوي، أو مثلا يكون عالم له أثر ليس من أهل السنة لكن له أثر كبير في فرقته التي ينتمي إليها، مثل الباقلاني مثلا، مثل الرازي، مثل الجويني، مثل السبكي وغيره. أو يكون علم متذبذب ليس له انتماء واضح بحسب التقسيمات المعروفة بين الفرق، مثل ابن حزم مثلا، فلا يمكن أن يقال هو سلفي، ولا يمكن أن يقال هو أشعري، ولا يمكن أن يقال هو معتزلي، هو متذبذب. ومثل مثلا الطوفي فإنه يعني لديه بعض التذبذب وإن كان أقل بكثير، ويحكى عنه التقلبات في البيت المشهور، وإن كان ما يصح عنه ربما يفيدنا الدكتور إبراهيم أكثر، لكن المقصود مجرد المثال. هناك أمر مهم فيما يتعلق بدراسة الأعلام، لا بد من التفريق في دراسة الأعلام بين الجهود و لا بد في دراسة الأعلام بالتفريق بين الجهود والمناهج والآراء. الجهود يقصد بها جهود الشخص في تقرير مسائل العقيدة، وبناء عليه تقسم الخطة على أركان الإيمان عادة، جودة في توضيح الإيمان بالله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، جهوده في توضيح الإيمان بالملائكة، وهكذا. المناهج تختلف، المناهج تعني منهجه في تقرير العقيدة، كيف تعامل مع الأدلة، كيف تعامل مع أدلة القرآن، مع أدلة السنة، مع أدلة العقل، مع أدلة الفطرة، كيف رد على المخالفين، وأساليب الأساليب التي انتهجها في ردوده وما شابه ذلك. الآراء هذه يعبر عنها إذا كان العلم ليس من أهل السنة، مثلا آراء الباقلاني، لا يمكن أن تقول جهود الباقلاني لأنه ليس من أهل السنة، لكن يقال آراء الباقلاني في العقيدة عرض وتقويم، آراء السبكي في العقيدة عرض وتقويم، وهكذا. هذه جملة من الأفكار يعني العامة التي أردت طرحها بين أيديكم فيما يتعلق باختيار موضوع الرسالة في الدراسات العقدية، وكان بودي حقيقة خاصة فيما يتعلق بفروع البحث العقدي ومجالاته أن يكون هناك عرض على الشاشة، يعني لأنني أظن أن الأخوات ربما صعب عليهن المتابعة معي فيما يتعلق بالفروع والمجالات، لكن أنبه تنبيه أخير فيما يتعلق بالفروع والمجالات إلى أن كثيرا من العناوين ممكن أن تكون بالمزاوجة بين أكثر من فرع، وربما بين أكثر من مجال، كان يكون مثلا علاقة مثلا الصوفية أو تأثر أو تأثير مثلا النصرانية في الصوفية، عندنا أديان عندنا فرق، أو مثلا يقال القضاء والقدر عند الجبرية، عندنا موضوع عقدي مع فرقة، وهكذا. أكون بهذا ربما أتيت على يعني أغلب ما عندي، وإن كان حقيقة مثل ما ذكرت لكم لم أتمكن من عرض هذه الأفكار على هيئة شرائح، وربما كانت أكثر تنظيما وترتيبا، والحقيقة أيضا ربما يعني المتابعة بين الكلام وبين ما يكتب في الشاشة ربما يشوش على الذهن كثيرا ويتعب في تسلسل الأفكار، فمعذرة على القصور إن كان هناك يعني شيء ند به اللسان أو سبق به اللسان. لعلي أستعرض الآن بعض الأسئلة، وإن كان أخونا الفاضل الشيخ الدكتور إبراهيم له تعقيب أو يعني إضافة فنحن نستفيد، وهو جزاه الله خير هو المرتب لهذا اللقاء. طيب، لعل إذا أستعرض ما كتب. هناك سؤال: كثير من الموضوعات في العقيدة قد قتلت بحثا. السؤال: هل تتطلب مرحلة الماجستير الجدة في الموضوع؟ وإن كان الجواب لا، فكيف نعرف الجديد في الموضوع الذي بحث والذي تم اختياره؟ طبعا الجدة مثل ما ذكرت لكم هي جدة نسبية، ليس المقصود جدة تامة، فإن السلف رحمهم الله لم يتركوا لمن بعدهم يعني مجالا، لكن المقصود يعني الجدة النسبية، جدة في طريقة العرض، جدة في جمع الأدلة واستكمالها ونحو ذلك. ما هي الطريقة المناسبة في المواضيع التي تتناول الآثار التطبيقية للسلف؟ يبدو أن انتقلنا نرجع قليلا للأسئلة قبلها. إشكالية مثل ما ذكر دكتور إبراهيم أن الأخوات ربما بعضهن كتبن بعض الأشياء تتعلق بالصوت أو المراسلات فيما بينهن، وهذا جعل فيه إشكال في المتابعة. على كل حال، هل لابد في الإشراف أن يكون المشرف متخصص؟ لابد طبعا نظام الجامعات أن يكون المشرف متخصص، لكن التخصص قد يكون تخصص عام، كمثلا تخصص في العقيدة قد يكون تخصص في نفس الموضوع، هذا قد يندر أحيانا. هذه تسأل عن المشاريع في جامعة الإمام. هناك بعض المشاريع التي تطرح بين الفين والأخرى، وهناك ربما مشروع يعني الآن يعمل القسم على طرحه في مرحلة الدكتوراه. الحوثيون، هل هذا الموضوع مبحوث؟ نعم مبحوث، أشرت إلى هذا في رسالتين علميتين بالإضافة إلى كثير من الكتب التي كتبت حوله. أليس هذا يتعلق بالجانب السياسي؟ نقول كثير من الموضوعات لها تعلقات أخرى، قد تكون سياسية، قد تكون تاريخية، قد تكون غير ذلك، لكنها تطرح وتدرس من جهات متعددة. مثال ذلك مثلا خبر الآحاد، يبحث فيه العقديون، ويبحث فيه الأصوليون، ويبحث فيه المحدثون، وكل من هؤلاء يتناوله من جانب معين. الأخت تقول: أصل الخلاف بيننا وبينهم هو اختلاف المعتقد. نعم، أنا أقصد هذه ربما تقصد بها الكلام الذي أوردته حول النظر في بعض الرسائل التي سجلت خارج المملكة ممن يتبنى يعني عقيدة غير عقيدة أهل السنة. كل صحيح، والخلاف بيننا وبينهم اختلاف المعتقد، ولذلك الطرح الذي يطرحه هو في رسالته غير الطرح الذي سيطرحه الباحث الذي ينتمي إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فضيلة، كيف نجمع بين حاجات المجتمع وبين البعد عن المواضيع السياسية والاجتماعية؟ أنا لم أقول البعد عن المواضيع السياسية والاجتماعية، لكن أقول الموضوعات الحساسة في الجانب السياسي والاجتماعي، وفرق بين هذا وهذا. هناك موضوعات مثل الحوثيون ما في مانع أن أحد يبحث، وهو له يعني صلة سياسية كبيرة، ومع ذلك لا مانع من بحثه، الروح يرحب. لكن أقصد بعض الموضوعات التي ربما كان الوضع فيها يعني محرج، كان يكون لها تعلقات بدول، تعلقات ب يعني سياسات، تعلقات هذه بلا شك أنها يعني قد لا تجعل المجال فسيحا أمام الباحث. وليس مقصودي أن طرح الباحث سيكون مضاد للجانب السياسي، لا، لكن الذي أقصده أن الباحث لن يتمكن أحيانا من أن يقول ما يشاء من خلال البحث العلمي بغض النظر عن التوجه الذي يريد الوصول إليه. ما هو الأصل في الدراسات المعاصرة للعقيدة؟ هل تناولها تناولا عقديا فقط، أم يمكن أن يشمل ذلك الجانب التاريخي والسياسي؟ بحسب الموضوعات. وممكن مثلا أن يقال التشبيه مثلا، ويكون التشبيه في الصفات، أقصد في الأسماء والصفات، وممكن أن يكون أحد المباحث أو الفصول أو الأبواب التشبيه عند الفرق المتقدمة. والجانب السياسي أو الجانب السياسي والتاريخي لابد أن يدخل أيضا في الدراسات المتعلقة بالفرق والأديان وما شابهها، من ناحية تأصيلها أو من ناحية تتبع تطوراتها الفكرية التاريخية. ولا هذا يبدو أنه تعقيب على سؤال الأخت السابق. طبعا الكلام حول الجانب التاريخي هو بلا شك لا يقصد به مجرد الكلام التاريخي، وإنما يقصد به التأريخ للفرقة أو للدين فيما يخدم التطورات العقدية التي مرت بها. هذه الأخت تقول: كيف أستطيع التواصل معكم في استشارتكم في موضوع للرسالة؟ الحقيقة يعني لتعذرني للأخوات جميعا بأنني لا أتلقى لا الرسائل ولا الاتصالات لبعض الأمور لانشغالي وبعض الأمور الخاصة بي، إضافة إلى أن يعني ما ذكرته هو جملة ما عندي، ولا أظن أنني سأضيف جديدا لهن. هذا أمر. والأمر الآخر أن كل طالبة وطالب النظام ينص على أن له مرشدا أكاديميا، وأنا حقيقة أتعامل بهذا التعامل مع الطلاب الذين لدي، فأنا أفضل أن يكون تعاملي مع طلابي وتعامل كل طالب وطالبة مع مرشدة، لأنه أقرب إليه وأقرب ل يعني